السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. أكرمتنا بهذا الشهر المبارك ووفقتنا إلى صيامه وقيامه، ونسألك يا حي يا قيوم أن تمن علينا بقبول الصيام والقيام، وأن تجعلنا ممن فاز برضوانك وبجناتك دار السلام. قضينا أسعد الأوقات وشهرا كله بركات، خلال نهارنا صمنا وفي أسحارنا قمنا، بحمد الله أتممنا بذكر الله والدعوات. صباح العيد بكرنا، تجملنا تعطرنا، وهللنا وكبرنا، وبادرنا إلى الصلوات، شكرنا ثم أفطرنا، وفي المعروف فكرنا، تزكينا وأكثرنا من الإحسان والصدقات. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقبول الصدقات وبالاستقامة على الطاعات وبالمزيد من الحسنات وبمحو السيئات، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا التوبات وأن يغسل الحوبات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله عز وجل وجعل هذا العيد عيدا مباركا علينا وعليكم أجمعين. لقد مضى رمضان وكأنه ما بقي فينا إلا يوما واحدا، بالأمس استقبلناه وبالأمس ودعناه، فما بين أشواقنا إليه وما بين حزننا على وداعه ما هي إلا كأنها ثوان معدودات. وصدق رب الأرض والسماوات حين قال أياما معدودات. ورمضان قد جاء وذهب أيها الإخوة، لكنه علمنا دروسا عظيمة وترك فينا وصايا غالية يجب أن نتأملها وأن نتمثلها وأن نطبقها على أنفسنا. أقف معكم على بعض هذه الوصايا، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أول هذه الوصايا والدروس العظيمة الاستقامة على طاعة الله عز وجل بعد رمضان. إن كثيرا من المسلمين أيها الإخوة لا يدخل المساجد إلا في رمضان فقط، وكثير من المسلمين لا يفتحون كتاب الله ولا يقرؤون القرآن إلا في رمضان فقط، وكثير من المسلمين لا يعرفون قيام الليل ولا يصلونه إلا في رمضان فقط، بل وبعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يصلي حتى الصلاة المفروضة إلا في رمضان فقط، وهذه مصيبة عظيمة، ونعوذ بالله من أن نكون من عباد المواسم الذين يعبدون الله في وقت ويتركون عبادته في أوقات. لكن المؤمن الحقيقي هو الذي يعبد الله على كل أحواله وفي كل أوقاته لأن رب رمضان هو رب غير رمضان. ولذا فإن الاستقامة أمر عظيم جدا وليست سهلة إلا على من يسرها الله عليه. ولأنها أمر عظيم فقد أمرنا ربنا العلي العظيم بأن ندعوه في كل صلاة بل في كل ركعة وأن نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، الهداية إلى الصراط والثبات عليه أمر عظيم، نسأل الله أن يثبتنا. وقد جاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. طالما أنك أعلنت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاستقم على طاعة الله وعبادته، لأنك وأنا والجميع عصاة نقع في الذنوب والمعاصي، ولذا فنحن في أمس الحاجة إلى مزيد من الحسنات. وقد قال ربنا عز وجل في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رزقني الله وإياكم الاستقامة على طاعته والثبات على دينه وطريق جنته حتى نلقاه سبحانه وتعالى. الدرس الثاني والوصية الثانية من وصايا رمضان أيها الإخوة تحقيق الأخوة ومعاني الأخوة بين المسلمين. إن رمضان قد جمع المسلمين في صلاة الجماعة وألف بين قلوبهم وزرع بين قلوبهم وزرع في قلوبهم التراحم والتآلف. فرمضان شهر الرحمة وديننا دين الرحمة، ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسله الله للناس إلا رحمة، ورب العالمين هو الرحمن الرحيم واسع الرحمة. فيا أيها الإخوة تراحموا فيما بينكم، وليرحم بعضنا بعضا، ليرحم بعضنا بعضا في كل أمر من أمور حياتنا، ليرحم بعضنا بعضا بأن نواسي إخواننا بالصدقات والإحسان بل وحتى بالابتسامة اللطيفة، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتحقيق الأخوة بين المسلمين هدف عظيم وغاية كريمة من غايات ديننا الكريم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وأوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بالتراحم فيما بيننا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم لا يرحم. ومن معاني الأخوة التي يجب أن تتحقق فينا أيها الإخوة الكرام المواساة للمسلمين والمنكوبين، وتذكر إخوانكم المعذبين المستضعفين في كل مكان. احمدوا الله عز وجل أنكم هنا تنعمون بالعيد، وأن أطفالكم يلعبون ويمرحون، وأننا نأكل هنا أطايب الطعام بأصنافه المختلفة. يجب أن نتذكر أن ناسا من المسلمين لا يجدون قوت يومهم. يجب أن نتذكر أن من المسلمين من هم جياع ومن هم عراة ومرضى ومنكوبون ومعذبون ومظلومون ومستضعفون، ومن ربما لا يجد حتى شربة الماء يشربها. وكثيرا ما ذكرت لإخوانكم في هذا الشهر هذا الموقف العجيب والسؤال العجيب الذي سأله أحد الصوماليين، اتصل بأحد الشيوخ وقال له: يا شيخ، هل يجوز لنا أن نفطر وأن نتسحر بالنية؟ انتبهوا، هل يجوز لنا أن نفطر وأن نتسحر بالنية؟ بالنية، لأنه لا يجد حتى شربة الماء يشربها يفطر عليها أو يتسحر بها. فيجب يا أيها الإخوة أن نتذكر إخواننا هؤلاء بكل ما نستطيع من جهد، بالمال، بالكلمة، وإن عجزنا عن كل شيء فلا أقل من الدعاء الصادق أن يفرج الله عن المسلمين في كل مكان. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في تواد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب أن نكون. الدرس الثالث من دروس رمضان، حتى لا أطيل عليكم، درس عظيم، وهو صلة الرحم وبر الوالدين. صلة الرحم وبر الوالدين من حقوق الإسلام العظيمة التي أوصانا بها، فإن صلة الرحم وبر الوالدين سبب للبركة في الرزق والبركة في الأوقات والبركة في الأعمار، والعقوق وقطيعة الرحم سبب في الخراب والدمار والحرمان والعياذ بالله تعالى. ولذا فإن ربنا عز وجل يحذر ويقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، نعوذ بالله أن نلعن أو نطرد من رحمة ربنا، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. وبر الوالدين أيها الإخوة عظيم، عظيم القدر عند رب العالمين، وعقوق الوالدين جريمة خطيرة نعوذ بالله منها. ويكفيك آيات سورة الإسراء، هذه الآيات العظيمة التي توصيك بوالديك خيرا على كل حال. قال رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قولوا جميعا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء يجب ألا تنساه، وهذا من حقوق والديك عليك. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن ذنبين تعجل عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق أو قطيعة الرحم. وبين أنه لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة عاق، نعوذ بالله من سوء العاقبة، ونسأل الله السلامة والعافية. الحديث عن رمضان ووداع رمضان حديث طويل، لكنني لا أحب أن أطيل عليكم أكثر مما أطلت، وكنت حاولت أن أتدرب على ترجمة هذه الخطبة بالإنجليزية لأفاجئكم، لكنني خشيت أن أضع نفسي موضعا لست له بأهلي، فلعل هذا يكون في وقت لاحق، another time إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الاستقامة على الطاعات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للاستقامة على الطاعات، وأعنا على التراحم فيما بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق شملنا، ووحد على الحق صفنا. نسأله عز وجل أن يفرج كروبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يعيننا على بر والدينا وصلة أرحامنا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. After praising Allah, Allah is the greatest. There is no God but Him, alone, without partner. I'm just going to try to attempt to summarize. I cannot in no way do justice to this khutbah. May Allah bless Sheikh Abdullah Kamil. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters in Islam. Greeting of peace. On this Eid al-Fitr, we ask Allah to bless us with good deeds. We ask Allah to bring joy, peace, and happiness to each and every one of us. We ask Allah to accept our Ramadan. We ask Allah to accept our fasting. We ask Allah to bless us. Ramadan come and go, as we know. It were as it was one day. We ask Allah to bless us with many more Ramadan to come. Ramadan is gone, but it has taught us many lessons, and we should ponder, and we should stop at each and every lessons of this Ramadan. This Ramadan is a training that should carry you in the whole throughout the year. And we should be among those who, when they hear the speech, they follow the best of it, not just mere say or mere. We should be walk the walk as we talk. The first of this lesson we can take advice from is being steadfast after Ramadan. We know that we've been praying throughout this Ramadan, but we should continue to do so. Part of the acceptance of Ramadan is to continue the same steadfastness, is to continue the same goodness, is to continue the same act of worship, be it a charity, or be it smiling to your brothers and sisters, be it assisting others, and be it helping others. We should not be worshipper of this occasion, as some might say. The Sheikh mentioned there is only, it's very unfortunate, there is only among us some Muslims who only worship in Ramadan, as if they worship Ramadan. We should not worship Ramadan, but we should worship the Lord who brought Ramadan to us as a teaching tool for us. We must be steadfast in ibadah throughout the entire year. Allah says in Surah Hud, the meaning of it, establish prayer during the day and some of the night, because good deeds wipe out the bad deeds. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says the meaning of it, the bad deeds are those who are continuous even if they are small. Never underestimate an act of goodness, even if the smallest atom, even if the smallest act of it, as long as it's done sincerely for the sake of Allah. Our Prophet Muhammad, Prophet of Mercy, sallallahu alayhi wa sallam, says again, the best of deeds are those that are continuous, even if they are small. In every prayer, we ask Allah in Surah Al-Fatiha, we ask Allah to guide us, اهدنا الصراط المستقيم. So we ask Allah to guide us. So this is the essence of being steadfast, being in the right path, being learning from this occasion, learning from this blessed month, and continue the goodness throughout the year. Say, Abu Sufyan, the son of Taqafi, asked the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, O Prophet of Allah, tell me something in Islam that is sufficient for me. Look what the wisdom, the foresight that these people have. Do you want to know something that will summarize, something that will capture, that will take the essence, as if you're asking, what is the essence of something that I will do and that will take me that? And the Prophet of Mercy responds, say, I believe, then be steadfast. قل آمنتُ بالله ثم استقم. آمنتُ بالله ثم استقم. جزاك الله خير. Steadfast. The second lesson we have learned is to establish a sense of community among our brothers and sisters in humanity. What I mean by brothers and sisters, there is not such a mosque for Arabs or a mosque for this or a mosque of that. This is not part of Islam. It is all humanity, black, white, all colors. This is the true essence of Islam. The Sheikh did not mention that, he just said. I'm just trying to summarize. The second lesson we have done is establish a sense of community among all Muslims. Ramadan is a month of mercy where we attain unity by gathering to share meals, join congregational prayer, and share in good deeds. It softens the hearts of the rich towards the poor and teach us benevolence and ihsan through acts of charity and kindness. Let us carry the spirit of Ramadan among all the Muslims throughout the entire year. Let us be merciful towards each other. Our religion, Islam, is a religion of mercy, and our Prophet Muhammad, the Prophet of mercy. The example which it says, the example of the believers in their affection, mercy, and compassion for each other is that of a body. When any limb aches, the whole body aches with sleeplessness and fever. He said, have mercy upon the people of the earth. Allah, the merciful, will have mercy upon you. The meaning, the true meaning of brotherhood and sisterhood in Islam, dear brothers and sisters, is to remember the less fortunate throughout the year, is to remember those who are less fortunate than us, those who fast throughout the year, not out of choice, but they don't have. And the Sheikh gave an example of someone who asked a Sheikh, can I just do fast and break fast, do suhoor and that, just with the intention. Meaning he does not have anything to break the fast. This we should be remind ourselves to when we fast, is to share and to feel for the others. The meaning of brotherhood is to remember the less fortunate throughout the world and to assist them when possible, or at least with your prayers if you can't financially. As we and our families are enjoying these blessings, as we and our families are having fun and eating the best of food, the best of meal, let us remember those who are without homes, those who are homeless, those who are ill, those who are sick, those who are oppressed throughout the world, regardless of their nationality. The third lesson is to honor our parents and not to sever the ties of kinship. Our Lord has ordered us that we worship none but Him. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Our Lord has ordered that you worship none but Him and that you be kind to, that we be kind to our parents. And the Shaykh warned us about severing the ties of kinship and being disrespectful to your parents is a cause of mercy and deprivation in this life and the next life. The Prophet of Mercy sallallahu alayhi wa sallam said in the meaning, spread peace and feed the needy and pray day and night when the people are at night when the people are asleep, and you will enter paradise in peace. And whosoever would love to have abundance of sustenance and ease in this life, let them enjoy keeping the ties of kinship.

كما قال ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا كنت لا تعلم متى يكون موعد موتك فهيئ نفسك لهذا اليوم من الآن، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود قليلا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ونحن في يوم عيد، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اجتمع العيد والجمعة خير أصحابه في صلاة الجمعة، فمن شاء أن يحضر معه صلاة الجمعة صلى، ومن كان من أهل البادية فأحب أن يصلي في أهله صلاها ظهرا طالما حضر العيد، وكان هذا من رفقه وتيسيره على أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. ولأننا في يوم عيد، ولأن العيد فرحة وإدخال للسرور على قلوب العباد، فأنا أريد أن أقف معكم وقفة ربما لم يقفها معكم أحد قبلي. وأقول أولا إنكم جالية كريمة نحسبكم كذلك، وجدنا فيكم حسن الخلق، ووجدنا فيكم حسن الاستقبال، ووجدنا في نفوسكم روحا من التآلف نبحث عنها في جاليات أخرى، وكثيرا ما نفتقدها، فوجدنا هنا روحا من الألفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى لا تقولوا أني أحسدكم، هي روح من التآلف والمودة، أسأل الله أن يديمها عليكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلها جالية متآلفة متحابة في الله متآخية في الله. فديننا واحد، وهو الذي يجمعنا ويؤلف بين قلوبنا جميعا. والذي أريد أن أقف معكم عليه أيها الإخوة الكرام هو أنه لا بد أن تعلموا أولا أيها المسلمون أيها الموحدون لله أنكم أنتم الأصل في كل خير، وأن كل خلق حسن إنما يخرج من المسلم ويجب أن ينبع من أخلاق المسلمين. بعض الناس هنا أو كثير من الناس حين جاءوا إلى هذه البلاد انبهروا ببعض الأخلاق والمظاهر، انبهروا بحسن المعاملة، انبهروا بأمانة الناس هنا، بحسن أخلاقهم، بحسن تعاملهم مع الأطفال، بحسن تعاملهم مع الحيوان أكرمكم الله، حتى إن الأمر قد توسع عندهم حتى أصبح الكلب أكرمكم الله صديقا لإحداهن أو صديقة لأحدهم، وظن البعض أن هذا هو الرفق، وهؤلاء أحسن الناس معاملة، وأننا لا نستطيع أن نكون مثل هؤلاء. انظر كيف يعاملون الأطفال، وكيف يدللونهم، وكيف يرحمونهم، وكيف يعاملون الفقراء والضعفاء، انظر إلى حقوق الإنسان هنا كيف يراعونها. أقول لكم مهلا، فإن الأصل عندكم أنتم أيها الموحدون، الأصل في كل خلق حسن يجب أن يكون عندك أنت أيها المسلم، لأن دينك ولأن نبيك صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من محاسن الأخلاق وكريم الصفات وحقوق الإنسان ورعاية البشر كل البشر، بل ورعاية الحيوان أيضا ما ترك شيئا من ذلك إلا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذه الدقائق إنما هو عن فن الرفق وإدخال السرور على الناس، لأننا في يوم عيد ونريد أن نرى مشهدا أو صورا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياة هذا البطل المجاهد النحرير الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويخرج في الغزوات هنا وهناك، والذي يحمل هموم العالم كله، ليس هموم أصحابه فقط، صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. كيف كانت حياته مع أصحابه؟ وكيف كانت حياته مع الأطفال؟ وكيف كانت حياته مع أزواجه؟ وكيف كانت حياته مع الصغار؟ بل كيف استطاع أن يعلم الدنيا كلها أن تدخل السرور على قلوب الناس؟ وكيف تعامل بهذا المبدأ الرائع الذي يقول إن الجزاء من جنس العمل، والذي هو مبدأ القرآن الذي قال فيه ربنا الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخي في حاجة، مع أخيه المسلم في حاجة، حتى أقضيها له، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. فانظروا إلى هذا المعنى العظيم الذي يؤصله محمد رسول الله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين. لا شك أن كل واحد منا يبحث عن أفضل عمل يعمله حتى يرضى الله عنه، فيبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل عمل يمكن أن تقوم به أن تدخل السرور على قلب أخيك المسلم. بأي نوع من أنواع إدخال السرور، لكنه بالطبع في غير معصية لله العزيز الغفور. وإلا فإن بعض الناس يدخلون السرور على الناس بصور أخرى، يعني بعض الناس إذا سمع هذا الحديث ربما تأتي راقصة مثلا وتقول: أنا أفضل من يدخل السرور على البشر، لكنه سرور في معصية العزيز الغفور. ربما يأتي مطرب أو مغن يغني للناس، أو هذه التي يسمونها عند أهل المغرب كما بلغني أهل المغرب شيخة، فتغني لهم وتدخل عليهم السرور، لكنه سرور في معصية العزيز الغفور. وأما إدخال السرور الذي يقوم به ويفعله المؤمن فإنه سرور في غير معصية لله جل وعلا. فهذا هو، هذا هو السرور الذي يجب أن يدخله المسلم على أخيه، سرور في غير معصية. هذا السرور قد يكون بابتسامة لطيفة، وهذا السرور قد يكون بكلمة طيبة، وهذا السرور قد يكون بتلبية دعوة أخيك المسلم. ربما أنت لا تحب أن تأكل الآن، أو لا تحب أن تشرب هذا، ولكن شعرت في أخيك أنك إذا أكلت من طعامه أو شربت من شرابه فرح، فأكلت لتدخل السرور على قلبه. ربما كنت تتعرض لنوع من المشقة في أن تقضي هذه الحاجة لأخيك، لكن لما شعرت بأنك تدخل بهذا سرورا على قلبه قضيت له حاجته فأدخلت عليه السرور. ربما تكون إنسانا مثلي، أتيت إلى خطبة العيد وأرادوا منك أن تخطب الجمعة، فبقيت معهم لا لشيء إلا لإدخال السرور على قلوبهم، فلعله إذا دخل السرور على قلوبهم أن يدخل الله على قلبي السرور. قولوا آمين. مع أني حاولت النوم في مسجدكم هذا ولو دقيقة فما استطعت، من شدة السرور الذي يدخله بعضكم على بعض، فبارك الله فيكم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يدخل بعضهم السرور على بعض، حتى إنه يجعل مجرد تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مجرد بشاشتك في وجه أخيك المسلم ولو كنت أنت محزونا من الداخل، لكن ابتسم حتى لا يشعر من أمامك أنك تكره وجوده أمامك. فإذا تبسمت أخذت من الله عز وجل أجرا بمجرد أن تظهر أسنانك، ربما كانت أسنانك مكسورة لكن بمجرد أن تظهرها متبسما في وجه أخيك ترجو بهذا ثواب ربك، فإن الله عز وجل يعطيك ثوابا على ابتسامتك هذه. السرور الذي كان يدخله النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، هذا أنس رضي الله عنه، كان له أخ صبي صغير يسمى أبا عمير، وكان له طائر صغير يسمى النغير مثل العصفور. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا رحيما رقيق القلب، يداعب الأطفال ويلاعبهم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أحد أكبر قيمة منه ولا مقاما منه صلى الله عليه وسلم. كان يلقى أبا عمير هذا فيضاحكه ويسلم عليه ويتبسم في وجهه ويقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا العصفور. أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيضحك الصبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاء يوم من الأيام وقد مات هذا الطائر، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ فبكى وقال: مات يا رسول الله. فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه حتى يهون عليه الحزن الذي في قلبه. هذا رسول الله الذي أرسله الله للعالمين رحمة. لو تأملتم إلى حسن تعامله مع نسائه لوجدتم العجب العجاب من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. تصوروا أنه من أجل أن يدخل السرور على قلب عائشة، وكانت عائشة صغيرة السن حين تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عجب في هذا لأن البيئة تختلف من جو إلى جو ومن مكان إلى مكان. ولعل هنا في أمريكا أقرب مثال على هذا، ربما تزور ولاية فتجد الجو فيها باردا شديد البرد، وربما تزور ولاية كولايتكم هذه شديدة الرطوبة مع شدة المطر أيضا. اختلاف البيئات هذا يؤثر في طبيعة البشر، يؤثر في طبيعة الناس، يؤثر في طبيعة المرأة. فلا عجب أن تبلغ الصغيرة وأن تتزوج. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن تحب اللعب، وكانت لها لعب من العرائس وغيرها تلعب بها، تحب اللعب بالبنات كما تسميها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسرب إليها صواحبها من الصغيرات حتى يلعبن معها ويتركهن يلعبن معها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تزوجت، وذات يوم جعل يسألها عن هذه اللعب، وكانت قد ركبت جناحا في أحد أو في إحدى لعبها، فقالت: هذا فرس سليمان. فقال: فرس له أجنحة؟ قالت: نعم، أما سمعت أن سليمان كانت له فرس له أجنحة؟ عائشة تقول لرسول الله: أما سمعت كذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ضاحكا ويتركها تلعب. وذات يوم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ومعه الجيش خارجون للجهاد في سبيل الله، فيأمر الجيش أن يتقدموا، ثم يقول لعائشة رضي الله عنها: تسابقينني؟ تأملوا أيها الإخوة، يقول لزوجته: تسابقينني؟ قالت: فسابقته فسبقته. وكانت قليلة اللحم، لم يكن حجمها كبيرا، كانت قليلة اللحم رضي الله عنها. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف بعد مدة طويلة، فعاد مرة أخرى وأعاد نفس الكرة وقال لها تسابقينني؟ قالت فسابقته فسبقني. أين الشاهد هنا؟ الشاهد أولا أن رسول الله يسابق امرأته صلى الله عليه وسلم، والشاهد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يذكر هذا الموقف، فلما سبق عائشة إذا هو يضحك ويقول لها هذه بتلك هذه بتلك. فتأملوا إلى هذا الرسول الرحيم كيف كان يعامل أصحابه ويعامل الناس من حوله وهو يحمل هموم الأمم، بل يحمل كما قلت لكم هم العالم كله، يريد أن يهديهم إلى أن يوحدوا الله ويؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم، هذا جانب من إدخال السرور في حياته عليه الصلاة والسلام، فن إدخال السرور على قلوب المسلمين بل على قلوب العباد جميعا هو أصل في دينكم الكريم، فأنتم الأصل. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم الناس رفقا بالناس وأشد الناس رحمة بالناس بل وبالحيوان كما قلت، ولذا فإن ربنا عز وجل قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة لمن؟ للعالمين، لكل العالمين، لعالم الإنس ولعالم الجن ولعالم الطير ولعالم الحيوان وعالم النبات بل وعالم الجماد كذلك، كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. كان يلبي دعوة من دعاه حتى ولو كان الطعام الذي دعاه إليه يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يجيب دعوة الفقير ويجيب دعوة الضعيف ليدخل السرور على قلبه. كان عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويلاطفهم. جاءته ذات يوم امرأة عجوز فجعل يداعبها صلى الله عليه وسلم ويقول إنه لا يدخل الجنة عجوز، فجعلت المرأة تبكي، فأخبرها أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، وإنما تدخل الجنة وهي شاب، لأن أهل الجنة يكونون في سن 33 في عنفوان شبابهم وروعة شبابهم، وطولهم طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. كان الصحابة ربما يتضاحكون ويتبادحون بالبطيخ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك ويلاطف أصحابه، بل كان من الصحابة من هو معروف أنه يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المواقف الجميلة التي تظهر رحمته ورفقه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن رجلا من الصحابة كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، يؤتى به وقد شرب الخمر، فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام ويضربه الصحابة. وفي مرة جاءوا به في الخمر فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. تأملوا وتعلموا كيف يكون أحدنا رفيقا بالعصاة من المسلمين، لأنه لا يخلو أحدنا من معصية، لكن الستير هو من؟ هو الله جل وعلا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا تقل هذا لأخيك، لا تقل له ذاك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحب الله ورسوله، مع أنه يؤتى به في شرب الخمر، لكن هي معصية لا تخرجه من دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى هذا النوع من الرفق أيها الإخوة. أقول لكم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إدخال السرور حتى على الحيوانات. عجيب هذا، أليس كذلك؟ ذات يوم كان هناك طائر يسمى الحمرة، يشبه الحمامة، وهذا الطائر أنثى ولها فراخها، فجاء الصحابة فنزعوا منها فراخها، فجعلت هذه الحمرة تفرش جناحيها كأنها تبحث عن أولادها، عن فراخها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، انظروا إلى الرحمة، وقارنوا، ولا مجال للمقارنة طبعا بين رحمة رسول الله بالحيوان وبين ما يفعله المجرمون في زماننا اليوم، حين يحرمون الأمة من أطفالها، ويحرمون الأطفال من أمهم، ويحرمون الأمة والأطفال من أبيهم وعائلهم، فيزجون به في السجون أو يقتلونه أمام أعين أهله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قارنوا بين هذه الصورة المظلمة الكئيبة وبين نبيكم عليه الصلاة والسلام، الذي حين رأى هذا الطائر يفرش جناحيه بهذه الطريقة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من فجع هذه بفراخها؟ ردوا عليها فراخها. الله أكبر، الله أكبر، يا لها من رحمة عجيبة. بل وذات يوم يمر النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيه جمل فيشكو إليه شكوى ويبكي بين يديه، وهذه تكررت أكثر من مرة، وهذا أكثر من حادث، لكن هذا الحادث الذي أذكره حادث هذا الجمل. اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين أصحاب هذا الجمل؟ فجاءوا وقالوا: نحن يا رسول الله. قال: لقد علمت أنكم تريدون أن تنحروه، تذبحوا هذا الجمل. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أليس قد خدمكم كذا وكذا سنة؟ شوف، انظروا، انظروا، رسول الله يدافع عن حق الجمل. أليس قد خدمكم كذا وكذا سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لكنه قد كبرت سنه، لا حاجة لنا فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه اشتكى إلي أنكم تريدون أن تنحروه، فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، اتركوه، ارحموه. هذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أبعدما خدمك هذا العمر تنحر، تذبح جمل؟ وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الجمل لا يريد أن ينحر، وأن في هذا نوعا من إدخال السرور على الجمل، فرحمه وأمر القوم أن يرحموه، فصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله للعالمين رحمة. أعلم أنني إذا أطلت عليكم أكثر من هذا فلن أدخل عليكم السرور، ولذا فأكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلبي وقلوبكم فرحا وسرورا بطاعته، وأن يقر عيني وأعينكم بنصر الإسلام وعزته. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اسدل سخيمة صدورنا، اللهم أدخل الفرح والسرور على قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم عجل فرجنا، اللهم حرر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مصر وفلسطين والشام وفي جميع بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في بلاد غير المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الصين وفي بورما وفي ميلمار وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يعذب فيه المسلمون. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس المجرمين المعتدين، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس وأرجاس المعتدين، اللهم طهر مصر والشام واليمن وبلاد المسلمين أجمعين من الطغاة والظالمين والمعتدين والذين يريدون بالبلاد شرا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله بنفسه، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إني أتوسل إليك ألا يمضي هذا العيد وألا تمضي هذه الأيام المباركة إلا وقد فرجت عن كل مكروب من المسلمين، وإلا وقد أذهبت الهم والغم عن كل محزون من المسلمين، إلا وقد أدخلت السرور على كل قلب كئيب من المسلمين. يا رب فرج عنا وعن عبادك واغفر لنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تفضحنا بعيوبنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شتاتنا، اللهم اجمع على الحق شملنا، ووحد على التوحيد صفنا. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت المبارك فاجمعنا على الخير دائما يا رب العالمين، واجمعنا بنبيك الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم حسن استقبالكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.